إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فمن حضر صلاة العيد فيرخص له في عدم حضور صلاة الجمعة ويصليها ظهرا في وقتها، وإن أخذ بالعزيمة فصلى مع الناس الجمعة فهو أفضل، لحديث إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه أبو داود وصححه النووي في المجموع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. إنا مجمعون الأفضل حضور الجمعة، والإمام يجب عليه أن يحضر الصلاتين، هو المسؤول عن الخطبة. طيب، وإنا مجمعون رواه أبو داود صححه الألباني. طيب، ثانيا، من لم يحضر صلاة العيد فلا تشمله الرخصة ولا يسقط عنه وجوب الجمعة، فيجب أن يسعى إليها، فإن لم يوجد عدد تنعقد به صلاة الجمعة صلاها ظهرا. فإذا هذا واحد ماذا فعل؟ ما صلى العيد، راح صلاة الجمعة ما حصل إلا شخص واحد، وهي تنعقد بثلاثة مثلا لو هو مقتنع بهذا، ولا ما حصل إلا ما وجد إلا نفسه. طيب ماذا يفعل؟ سيصلي ظهرا.